الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. إذا كانت العقوبة تسقط لموجب من الموجبات فإن الضمان يكون بعد ذلك مضاعفا. مثلوا لذلك بالذي يسرق من غير حرز، يعني على سبيل المثال، مثال واقعي عصري الآن، لو أن إنسانا جاء ووضع سيارته دون أن يغلق الأبواب، الآن هذا ليس بحرز، إذا تركها والأبواب غير مغلقة، ولو زاد على ذلك المفتاح موجود، ولو زاد على ذلك شغالة أيضا، نزل ليصلي مثلا في مسجد أو يتغدى في مطعم وترك السيارة الأبواب غير مؤمنة وربما المفتاح أيضا عليها، جاء شخص أخذها ومشى. هذا الآن ليس سارقا يجب عليه القطع لأنه لم يأخذها من حرز، وليس معنى هذا أن نقول له هنيئا مريئا، ولو يعني أنك طلبت من صاحبها يغير لك الأوراق باسمك، لا. هذا الآن إذا سقطت عنه العقوبة ضوعف عليه الضمان، يضمن دبل، يعني يضمن ضمانا مضاعفا. كذلك أيضا يقولون من أخذ من الطعام، من البر، من التمر، من الشعير، إذا أواه الجرين وحينئذ أخذ شيئا وأخرج يضاعف عليه العقاب. دخل إنسان إلى مزرعة، لو أنه كان جائعا وأكل ما يحتاج إليه وذهب جوعه بذلك، كأن يأكل من فاكهة أو يأكل من شيء مأكول، خضروات أو غيرها، وجاء ما أخرج معه شيء، ما عليه شيء، ليس عليه شيء، لكن لو دخل أكل حتى شبع، عبأ الجيوب، عبأ أكياس، فعل بشواله، خرج، هذا يضاعف عليه، ليس فيه قطع، ليس فيه القطع، لأنه الآن ما أخذ ما يبلغ نصابا، ولأن الحديث الذي جاء في ما يتعلق بمن أكل من البستان لكن يضاعف عليه الضمان، نقول عليك القيمة مرتين، عليك القيمة مرتين. فلهذا يقول: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان، يكون الضمان عليه مضاعفا على سبيل التأديب والتعزير له. طيب، ننظر ما يقول المؤلف رحمه الله تعالى في التمثيل لمثل هذا، وهم أيضا يمثلون لمثل هذا بمثال آخر. يقولون: لو أن إنسانا أعور ما عنده إلا عين، جاء شخص فقأ عينه الصحيحة، إحدى العينين قد ذهبت وغير موجودة، بقي عنده عين واحد، جاء شخص جنى على هذه العين صار أعمى، مع أن المعتدي إنما فقأ ماذا؟ عين واحد. لو جئنا الآن نقول القصاص عين بعين، هذا سيكون أعور الجاني، لكن هذا صار أعمى، الضرر عليه أكبر، فماذا؟ قالوا: مضاعف عليه العقوبة، بدل أن يدفع نصف دية على العين يدفع الدية كاملة، يدفع الدية كاملة، لأنه أفسد على هذا عينه التي كان يرى بها، فإذا ذهب ضوءها صار في عداد العمياء. قال رحمه الله تعالى: وقس على هذا لو كان الإنسان عنده يدان، إحدى اليدين شلة، واحدة مشلولة والثانية صحيحة، جاء وقطع الصحيحة، الثانية ما ينتفع بها، يضاعف عليه العقاب. وهناك من قال: لا، القصاص ليس إلا على الظاهر، العين بالعين واليد باليد، ما علينا كونه كان أشل أو أعور. قال رحمه الله تعالى: وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه، لكن سقطت عنه العقوبة لسبب من الأسباب، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء. قال فمن ذلك من سرق تمرا أو ماشية من غير حرز سقط عنه القط ولكن يضمن المسروق بقيمته مرتين. يعني كانت الشاة بجانب البيت، ليست داخل البيت، ليست في الزريبة ولا في المكان الذي تأوي إليه الغنم، بجانب البيت جاء أخذها من جانب البيت، هذا ما أخذها الآن من حرز. لكن لا يعني هذا أنه إذا قيل لا قطع أنه يقال له هنيئا مريئا وحلال، لا ليس حلالا، فهذا يضاعف عليه الضمان، يضمن الشاة مرتين. قال ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد مسلم بكافر، ولو كان المسلم من أصغر المسلمين مكانة في المجتمع وقتل رئيس دولة من دول الكفر، رجل عظيم في قومه، لا قصاص، يمكن أن يقتل به لكن على سبيل التعزير، أما قصاص لا تتكافأ نفس المسلم بنفس الكافر، لا يقتل مسلم بكافر، لولي الأمر أن يقتله تعزيرا، يقول مثل القاضي حكمت المحكمة على فلان بالقتل تعزيرا لا حدا لا قصاصا، باعتبار أن هذا يكافئ هذا، لا يكافئ المسلم الكافر، فيقول حكمت المحكمة مثلا بقتله تعزيرا من أجل ما يجترئ الناس على هذا، من أجل ما يثور علينا دول الغرب، من أجل لأنه الآن إن قتل آلاف المسلمين ولا كأن الغرب فعل شيء، يعني تغلط الطيارات بدون طيار، تقتل الأبرياء والأطفال والنساء، تروع الآمنين، ويحصل ما يحصل أمر طبيعي، ولو قتل أو اختطف واحد منهم على أن اختطاف الذمي والمعاهد والمستأمن لا يجوز وقتله لا يجوز، لكن لو حصل تقوم الدنيا، ما يعاقب فرد، يعاقب قرية أو قبيلة أو مدينة بذنب هذا، والمسلمون مباشرة هم يقتلون مجموعة المسلمين ونحن نعتذر لهم ونسترضيهم، وأصبح حالنا مع الغرب يعني مثل الآن أعياد الميلاد اللي يعيد ديني لهم، هم يقتلوننا ونحن نهنئهم بمناسبة هذا العيد، وكما حالنا كما قال الشاعر الأول إذا مرضنا أتيناكم نعودكم، يعني إحنا المرضى وأنت صحيح نجي نزورك، الحمد لله على السلامة، يعني العكس، إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتخطئون فنأتيكم ونعتذر، يعني نحن نمرض والعيادة للصحيح وأنتم تخطئون علينا والعذر لكم، فصار حال المسلمين مع أعدائهم هكذا كما قال إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتخطئون ونأتيكم ونعتذر، الخطأ منهم والاعتذار منا، مش الاعتذار من المخطئ، الاعتذار من المظلوم، من المعتدى عليه للمخطئ يعني يعتذر له، والعيادة للمريض، لا المريض هو الذي يعود الصحيح، هكذا شريعة الغار، وهكذا تنعكس الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة، قيل من؟ قال السفيه، وفي رواية تافه يتكلم في شأن العالم. طيب قال ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام ولكن تضاعف عليه الدية، ومنها إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه عمدا لم يقتص من الأعور. الآن هذه المسألة التي ذكرت من قبل لكن كأنها ذكرت بالعكس، يعني الآن المعتدي أعور والمعتدى عليه بصير بالعينين يرى بعينيه جميعا، الآن الأعور اعتدى على بصير فقع عينه أصبح البصير أعور، الآن لو جئنا نقاصص الأعور إيش سنفعل؟ سيصير أعمى تماما، حينئذ ما الحل؟ قالوا الحل يدفع ديكين نضاعف عليه الضمان، كذلك أيضا رجل أشل عنده يد شلة يد سليمة قام قطع يد شخص تقابل يده السليمة، لو جئنا نقطع يده الثانية صار معطلا تماما، فحينئذ نضاعف عليه العقوبة، لأنه إذا سقطت العقوبة لموجب ضاعف عليه الضمان فنضاعف عليه الدين. قال ومنها إذا قرع الأعور عين الصحيح المماثلة لعيني الصحيحة عمدا لم يقتص من الأعور لأنه يذهب بصره كله لكن تضاعف عليه دية العين فيلزمه دية نفس كاملة يعني دية العين. طيب انتهت القاعدة.